بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل في كتاب الوقف ونأخذ فصلا أو بعض أيضا زيادة إن كان الوقت تيسر، لأن هناك أسئلة ووقفات قبل العشاء، ونواصل إن شاء الله بعد ذلك مع التفصيل. فأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع. الآن بدأ في بعض أحكام الوقف. يقول: ويلزم الوقف. الوقفة الأولى هنا، هل الوقف عقد لازم أو جائز؟ قول الجمهور أن الوقف عقد لازم، وهو الصحيح لحديث عمر وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه عقد جائز يجوز الرجوع عنه مع الكراهة، يجوز الرجوع عن الوقف في حياته مع الكراهة. قال: ويورث عنه، ولا يلزم عند أبي حنيفة إلا بأمرين: أن يحكم به القاضي فيكون خرج إذن من ملكه، أي يصدر به صكا في الوقت مثلا، أو يقول يخرج مخرج الوصية. ولكن القول الراجح حتى لا نطيل فيه هو قول الجمهور، وأن الوقف عقد لازم. لكن هنا أيضا وقفة لا بد من التنبيه عليها، وهي مسألة مهمة، وهو: هل كل وقف ينعقد فورا قول صاحبه بقول أو فعل؟ نقول: نعم، إلا في حالة مهمة جدا أو في حالات. قال العلماء: من الحالات التي لا ينعقد فيها الوقف إذا كان عليه دين يستغرق ماله، فإنه لا يجوز له أن يقف ماله إلا ما كان يخرج عن الدين. فمثلا إنسان عليه دين ب100,000 وعنده مزرعة أو بيت ب100,000، وقال: هذا البيت وقف. نقول: لا، سدد دينك، وإذا انتهيت من تسديد حقوق العباد عدا ذلك أوقف. فلا ينعقد الوقف على القول الصحيح. والمسألة الثانية، وهي دقيقة جدا، أنا أعتبرها من دقائق الفقهاء رحمهم الله، قالوا: أيضا لا ينعقد إذا كان هروبا من أن يحجر على ماله. لأنه مر معنا أنه ممكن أن يقف الإنسان الوقف ويقول: أنتفع بمنافعه في حياتي. فمثلا الإنسان عنده بيت ويخشى أن يحجر على بيته لدين أو لغيره، فحتى يخرج عن الحجر يقول: أوقفت هذا البيت، ومن شروط وقفي إما أن يقول واقف على نفسه على القول بجواز الوقف على النفس ومر معنا وهو صحيح، أو أن يقول: أنتفع به في حياتي وأولادي. لأنه يقول هذا هروب من أن يحجر على البيت، لأنه لو حجر عليه وبيع البيت لأصبح ليس عنده بيت، سيضطر يستأجر، فهو يهرب بهذه الطريقة، حيلة يقولون أراد أن يهرب بها من أن يحجر عليه بحجة أن هذا البيت أصبح وقفا. فالصحيح أنه أيضا هنا يقول: لا يمضي الوقف. فحتى لو أخرج فيه صك ينقض، إما لتسديد دينه أو لإكمال الحجر عليه، والله أعلم. قال: ويلزم الوقف بمجرده، أي بمجرد القول أو الفعل مع ما يدل عليه، لأنه ما أن يكون بالقول وقفت هذا البيت، وقفت هذه الأرض، وقفت هذه المزرعة بالقول، أو بفعل يدل عليه أو قرينة تدل عليه. فإذا جاء ما يدل عليه على أنه أراد الوقف فإنه هنا يلزم. وهذه أيضا من المسائل التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ويملكه الموقوف عليه، نعم، إذا كان معينا. هنا الآن حدد، قال: يملكه الموقوف عليه إذا كان معينا. يقصدون يملكه هو أن يملك منافعه ولا يملك أصله. يعني إذا قال: وقفت بيتي على فلان، هذا معين على محمد. المؤلف يقول هنا: ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا، يعني المعين المقصود به الشخص. فالشخص الآن معروف، محمد أو ابني أو غير ذلك. نقول يملك منافعه ولا يملك أصله، لأن الأصل لا يباع ولا يوهب، إنما يملك التصرف بمنافعه في حدود ما حدد الواقف. نعم، قال: لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف، ولم يخرج عن مالية، يعني أي عن ماليته، فواجب أن ينتقل الملك إليك الهبة والبيع. لكن كما قلت، هو قال العلماء هو ملك ناقص، ملك الموقوف عليه يسمى ملك ناقص، لأنه لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يهبه، نعم، ولا غير ذلك، ولا أن يستبدله إلا بشروطه، إنما هو ملك للمنافع، والله أعلم. فهذه بعض المسائل ما يتعلق بهذا الجانب. بقيت أيضا مسألة وهي أيضا مهمة في هذا الموضوع، وهي أنه لو أوقفه وعلقه بموته، قال: وقفت هذا البيت وعلقه بموته، هل يلزم أو لا؟ في المذهب أنه يلزم، قالوا يلزم، ولكن لا يتم إلا بعد ما يموت. إذا مات يخرج مخرج الوصية، إن كان أكثر من الثلث وأجازه الورثة مضى، ولو كان استغرق المال كله وأجازه الورثة. وإذا كان لم يجوزه الورثة وأكثر من الثلث، لا يخرج إلا ما كان فوق الثلث، ولا يتصرف ما دام قال هذا البيت ملك وقف أصبح وقفا. بينما هناك قول آخر ورجحه شيخنا الشيخ محمد أنه لا، نعم يصبح كالوصية. كيف كالوصية؟ الوصية لو قال إنسان أوصي بهذا البيت بعد ما فاتي بعد وفاته، فإنه يجوز له لو أراد أن يغير أو أن يبيعه قبل الوفاة. قال الشيخ كذلك هنا الوقف، لو قال هذا البيت وقف لكن بعد وفاته يمضي، فالشيخ يقول حكم حكم الوصية، ولا نجمع بين الوقف بمنعه من التصرف والوصية بإمضاءه. قال: لا يمكن أن يكون أن نجمع بين عقدين في عقد واحد في هذه المسألة، فله حق أن يبيعه، فأصبح له حكم الوصية وليس له حكم الوقف في الحقيقة. وهذا القول حقيقة وجيه، واختيار شيخنا رحمه الله اختيار وجيه، أنه إذا علقه بالميت نقول هو وصية وليس وقفا، أفضل من أن نقول أنه له حكم الوصية، بل نقول أنه ولئن سماه وقف فهو في الحقيقة وصية تجرى على أحكام الوصايا التي سنأخذها مستقبلا بإذن الله. تفضل يا شيخ. فينظر فيه هو، أي الموقوف عليه، إن كان مكلفا رشيدا، أو وليه إن كان محجورا عليه كالطلاق. هنا أحسنتم، عندك الطلاق يا شيخ؟ لا، بس كالطلق صححها في الحاشية. كالطلق؟ إيه، كالطلق. في هذه النسخ أنا راجعت النسخ ما وجدت إلا نسخة واحدة كما قرأ الشيخ، قرأت الشيخ يبدو هي الصحيحة، أنه كالطلاق، يعني الشخص الصغير الذي لا يتصرف في الطلاق، يعني غير مميز، فحقيقة وليه هو الذي يعقد له وهو الذي يطلق أو غيره، فهو أقرب. لأن كلمة كالطلق ما انضبطت، ورجعت إلى كتب وشراح الكتاب لم أجد من وقف عندها، لكن وجدت نسخة قال كالطلاق، فهنا يصبح الآن، فيصبح الولي، نعم، له التصرف يعني بذلك. فينظر فيه هو، أي الموقوف عليه، يعني مثلا إذا وقفه على رجل فيصبح هو الولي، لكن لو وقفه على إنسان صغير عمره سنة أو سنتين، من الذي يصبح الحقيقة كالطلاق أو اليتيم أو غيره وليه. لكن كلمة كالطلاق أنا قلت ما كان لها حاجة، والله أعلم. هذا إذا لم يحدد، نعم، أعدها. فينظر فيه هو، فينظر فيه هو أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا أو وليه إن كان محجورا عليه كالطلاق، وهذا كامل ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى ابنته حفصة رضي الله عنها ثم يليه ذو الرأي من أهلها. هذا إذا حدد، أحيانا الواقف يحدد يقول فلان ثم فلان أو يضع نظاما لذلك، فإذا وضع نظاما فيلتزم بالنظام والشرط كما إن شاء الله الفصل القادم هو التزام بشرط الواقف، أما إذا لم يضع فالأمر كما أشار المؤلف، لأن عمر رضي الله عنه جعل ماله الذي وقفه لابنته حفصة ثم بعدها تولاها أيضا ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، فإذا حدد الولي انتهى الأمر والواقف، إن تحدد الواقف انتهى الأمر، وكثير من السكوك والوقوف يحدد الناظر فلا إشكال هنا. نعم. ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، لأن تعيينه لها صرف له عما سواها، لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة. نعم، يجوز ويجوز أن صرفه إلى الجهة التي وقف عليها أو وقف عليها وهو أقرب، إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، يعني ما دام حدده لجهة معينة، مثلا نقول فلان معين أو جماعة تحفيظ القرآن. ولذلك بالمناسبة المؤلف هنا نسيت أشير في السطر الأول، قال ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا. طيب إذا كان غير معين من الذي يتولى هذا الأمر؟ نقول حتى إذا كان معين ولكن غير معين وفي جهة، مثل قال جماعة تحفيظ القرآن في الرياض، معروف أنه يرجع لمجلس جماعة تحفيظ القرآن في الرياض. مثل قال للأيتام، وهناك جهة مؤسسة لرعاية الأيتام، فالصحيح أن الجهة إذا كان لها من يملك القرار فيها فإنه في هذه الحالة أصبح معينا، قالوا يدخل بالمعين. أما إذا كان قال على الفقراء على الأيتام فهذا حقيقة لم يحدد، فينظر فيه كما قال المؤلف. وهنا يقول ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها، لأنه لابد إلا لا قيمة لها. لماذا هو يحدد ثم نقول لا نجتهد؟ لا مكان الاجتهاد هنا، هنا قاعدة تأتينا لكن فائدتها هنا. يقول العلماء شرط الواقف كنص الشارع، قاعدة ستأتي يكررها الفقهاء في باب لقب، شرط الواقف كنص الشارع، لكن حقيقة هذه القاعدة فيها عليها تحفظ، وأشار إليها شيخ الإسلام وأشار إليها ابن القيم رحمهم الله، وإن شاء الله إذا جاءت في مكانها بعد قليل سأقف معها وأشير إليها. نعم. ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك لما تقدم. هذا سبق مر معنا أنه لو وقف على نفسه أو على جهته أن الراجح الجواز أن يقفه على نفسه، سواء وقف الكل على نفسه أو غلته على نفسه فلا حرج في ذلك. نعم، ما لأن مر كما تقدم مر شرحه وطالنا في الوقوف معها الأسبوع الماضي. نعم. وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا، أي متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا، وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا، يرجع إليه وقفا لا ملكا، حتى ننتبه لا يفهم أن رجع إليه خلاص يتصرف فيه. لنفرض أنه قال أنا وقفت على جماعة تحفيظ القرآن في البلدة الفلانية ثم قطع هذا الموضوع، أما لم توجد هذه الجماعة أو منعت أو غير ذلك انقطعت مصارفها، قالوا يرجع إلى الواقف أو الناظر على حسب وقفا لا ملكا، الملك خرج من ماله حتى ما نحدث، فتحتاج التقييد لا يفهم من العبارة غير ما أراد المؤلف رحمه الله. نعم. ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه، ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة فهو كغيره في الانتفاع به، لما روي أن عثمان رضي الله عنه سبل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين. هذا الأثر حسن، هذا الأثر نعم يعني صحيح، هذا الأثر حسن، فعثمان رضي الله تعالى عنه نعم سبل بئر رومة فكان يأخذ منها، ما قال ما دمت أنا الذي سبلتها أي وقفتها ما أشرب منها، فهو يقول مثلا لو قال هذا المال أوقفت هذه المزرعة على الفقراء ثم افتقر صار فقير هو، هل يأكل منها؟ نقول نأكل منها، كما أنه إذا وقف مسجدا يصلي فيه، ووقف مقبرة يدفن فيها، ووقف بئرا يجوز أن يشرب منه، وهذا كله ثابت، كله ثابت. وعمر رضي الله عنه أيضا جعله في نفسه وأهله والقربة وغير ذلك، فالصحيح أنه إذا سواء حدد قال أنا أدخل فيه، الفرق بين التحديد وعدم التحديد أنه إذا حدد يدخل فيه ربما ولو لم يكون فقيرا، لكن إذا ما حدد قال على الفقراء وأسكت، أو قال على حفاظ القرآن ثم أصبح هو من حفاظ القرآن، أو على طلاب العلم وأصبح من طلاب العلم مع أنه لم يحدد نفسه، قال يدخل فيه من باب أولى، يدخل في الوقت من باب أولى، والنصوص صريحة في هذا، واستدل بواحد منها وحديث وقصة عثمان رضي الله عنه، فأن مع أنه وقف بئر رومة كان يلقي دلوها بدلاء أسلم، ما يقال كيف أنت توقف الناس، نعم، لأن لم يقفوا على الفقراء، وقفوا على من يريد يشرب، فكذلك من أوقف بئرا أو أوقف مزرعة أو غير ذلك، وأصبح ينطبق عليه الوصف، فإن في هذه الحالة يدخل ضمنا ولو لم يشترط ولو لم يعين، نعم. ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لتعلق حق من يؤول إليه الوقف به، ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له، وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح، ولم يسر إلى البعض الموقوف، لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية. هذا الآن كلام المؤلف، يقول الموقوف المملوك خلاص أوقف مملوكا، قال هذا المملوك هذا العبد وقف، فلا يجوز له أن يعتقه ولا اعتقه بطل. طيب إذا كان بعضه جزء منه مملوك وجزء منه نعم موقوف، قال يعتق الجزء يعني الذي لم، وطبعا هو كله مملوك، جزء منه لم يوقف وجزء منه وقف، ما كان موقوفا فإنه لا يتعدى إليه، مثلا قال نصف هذا العبد يوم ويوم مثلا أو نصف نشاطه موقوف، والنصف الآخر، أو بين رجلين واحد منهما أوقف نصيبه والآخر لم يوقف، الذي لم يوقف قال هو عتيق، المؤلف يقول لا، حتى هذا أنه ما يسري إلا فيما لم يكن موقوفا، هذا كلام المؤلف. لكن حقيقة تأملت النص ولم يكن عندي وقت طويل أستطيع أراجع كلام العلماء، إنما رجعت، وهذه فائدة أنا أنصح الإخوان بالتركيز على القواعد والأصول الفقهية. طيب الآن الإنسان لو كان شريكا مع إنسان في مملوك، أنت وشخص أنا وإياك شركاء في مملوك، ثم أعتقت نصيبي، هل أعتق نصيبي أو نصيبي مع نصيبك؟ هذه من المسائل العجيبة، ولولا ورود الحديث الصحيح فيها لتوقف الإنسان. الصحيح أنه يعتق نصيبي ونصيبك مع أنك أنت لم تعتقه، ولكن أقوم قيمة ما يتعلق بنصيبك وأعطيك إياه إن كان لدي حديث، الحديث الصحيح من أعتق شركا له في عبد وكان له مال قوم عليه، الحديث صحيح نعم، فالحديث في مسلم وغيره. يعني لو أن إنسان، وأعطيكم هذه مسائل دقيقة التي ما نرجع فيها الجانب العقل، نلتزم بالنص، رجلان اشتركا في مملوك كل واحد له النص أو أقل أو أكثر، قال أحدهما هذا المملوك حر في نصيبي، الصحيح أنه يسري على نصيبه وعلى نصيب صاحبه، بشرط إذا كان عنده مال، إن كان عنده مال ويدفع للآخر قيمته يقوم عليه، ما يقول ذلك بأي حق تعتق نصيبي، الحديث واضح، أنا ما أدخل تفاصيل العلماء. إذا كان هذا الأمر بهذا الجانب، إذا نحن عندنا مملوك الآن نصفه موقوف ونصفه غير موقوف، أنا أقول من باب أولى أن تدخل فيه السراية، بس بشرط قال العلماء أن يقوم بدلا عنه، يعني أنا أقول هذا أو أقول بناء على كما مسألة ستأتي بعد قليل، لو كانت أم ولد يقوم عليه حتى لا يضيع الفرصة على من وقف عليهم. طيب إذا كان مملوك كامل وقال هذا المملوك أنا أوقفته لكن الآن أنا أعتقته، ننظر، المؤلف يقول ما يعتق، أقول ترى هذا الكلام ما تحتاج مزيد تحرير، لكن أمين إلى ما سأقول لكم، وهو أنه إذا كان يستطيع أن يشتري بدله مملوكا يقوم ويوقفه بدلا عنه، والشريعة تتشوف إلى عتق العبيد المماليك، فما المانع إذا كان يقول نعم أنا، نقول يمضي عليك العتق لكن بشرط أن تأتي بدلا عنه حتى ما تعطل من وقفت عليهم هذا المملوك، ولا هذا يكون فيه إضرار، ولا ضرر ولا إضرار، من القواعد الكبرى في الشريعة لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان قال نعم أنا سأعتق وتأتي بواحد مثله أفضل. ومن الأدلة التي تساعدنا في هذا الأمر أن لو أن إنسان وقف مسجدا أو متجرا وتعطلت مصالحه جاز نقله، ما دام تعطلت مصالحه، بل يقول العلماء لا يلزم أن تكون تتعطل كامل، بمعنى لو كان مثلا عنده مكان وكان دخله مبلغ كبير، فضعف جدا لم يتعطل لكن ضعفه قليل، أو مسجد بدل ما يصلي فيه أناس كثير ما أصبح يصلي فيه أحد إلا قلة عرضا وينقله لمكان أفضل، فهو لم تتعطل كاملة. فالقول أيضا راجح، ليست مثل الأولى، القول الراجح أنه يجوز، لأننا نبحث عن المصلحة للواقف وللموقوف عليهم ما دام ليس على معين، ما دام ليس على معين إلا حتى المعين لو عوضناه. فقل ما المانع إذا كان له مملوك، كما سيأتي مسائل مشابهة. وقال ووقف ثم قال أعتقته، لكن نقول نعم لا يمضي عتقك إلا إن كان أن تؤتي ببديل عنه حتى لا نضر بمن وقف عليهم، سواء كانت جهة معينة أو غير معينة. المسألة نعم صحيح تحتاج مزيد بحث، ولكن بناء على القواعد التي أشرت إليها فأرى أن كلام المؤلف ليس على إطلاقه، يحتاج نظر والله أعلم. نعم، لكن لو وطأ الموقوفة عليه حرم لأن ملكه لها ناقص، ولا حد بوطئه للشبهة، ولا مهر لأنه لو وجب لكان له، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء. الآن لاحظوا بدأ يستثني المؤلف من القاعدة للذكر، قال لو وطئ الموقوف عليه حرم أو حرم كما ذكر الشيخ، لأنه ملكه ناقص لها، ولا حد بوطئه للشبهة، لأن الذي يطأ بالشبهة تعلمون ليس عليه حد، ولا مهر لها لأنه لو أعطاه، هذا طبعا الموقوف عليه، المقصود بالموقوف عليه، ولا مهر لها، لأن أصلا لو أخذ المهر، لو طلب بالمهر لأنه وطئ بشبهة يرجع عليه، لأن المنافع له، منافع هذه الأمة له، ولا يطالب الإنسان بشيء يجب على نفسه. ما يقال لإنسان مثلا قطع إصبعه ادفع الدياه لإصبعك وخذه أنت، ما في فائدة، كيف نقول لا بد يقول دياه، أو قطع يده خطأ ما نقول ادفع دية يدك، طيب من يستلم دية اليد؟ أنت، ما يمكن الإنسان يطالب شيء لنفسه. فكذلك هنا قالوا ما نطالب بالمهر، لكن إذا كان غيره فلا. نعم، ثم بدأ يوضح المؤلف. نعم، فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته لولادتها منه وهو مالكها. نعم، وتجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون. نعم، الآن بدأ يأخذ، يقول فإن حملت لأن صارت أم ولد، يعني ما يجوز تباع على القول طبعا الراجح، لأن في مسألة خلاف وحديث جابر وغيره، ومعروف الخلاف بين في قضية أم الولد، كنا نبيع سرارينا. نعم، وهذا حديث معروف، لكن نحن على القول الراجح أن المرأة إذا كان الإنسان عنده مملوكة، هذا باختصار أم الولد، ثم وطئها فولدت له أصبحت أم ولد، ما يبيعها على القول الراجح، ففور موته تعتق. نعم، لأن أم ولد له. فيقول هنا إذن تغير الحكم الوقت، لكن عليه يقول أن يأتي قيمتها في تركته، لأنه ضيع فرصتها على الموقوف عليهم. نعم، لأنه قد وقفها هو، فمعناه أنه أين من وقفت عليه؟ قال يخرج من تركته حتى لا ضرر ولا ضرار. نعم، وتجب قيمتها في تركته لأنه أتلفها على من بعده من البطون، يشترى بها مثلها، يكون وقفا مكانها، وولده منها حر للشبهة، وعليه قيمته يوم وضعه حيا لتفويته رقه على من يؤول إليه الوقف بعده. لاحظوا كيف مسائل ترى دقيقة تحملوها. المشكلة الشيخ المؤلف رحمه الله يشير لمسائل مسلمات عند الفقهاء، وعودة الشرح فيها يأخذ من نقد. هو يقول الآن تجب قيمتها في تركته، لأن لماذا لا من وقت وفاته أصبحت أم ولد، فأصبحت حرة. لاحظوا أصبحت حرة، فإذا وجبت قيمتها في تركته، عاد يشترى بدلا عنها لأنه ضيع الفرصة على غيره. قال وإن أيضا هذا الولد الذي جاء، الأصل أن الولد المملوك تبع لأمه، لكنه أصبح بالنسبة شبهة فأصبح له، فقال أيضا ضيع الفرصة على غيره، ففي هذه الحالة أنه أيضا عليه قيمته، عليه قيمته لأنه ضيع أيضا فرصة أن يكون هذا المملوك تبعا لمن وقف عليه. هذه مسائل دقيقة. إذا نقول ما دام الأمر كذلك والمؤلف مشى على ذلك، لماذا لا نقول في المسألة الأولى أن من أعتق امرأة أو رجلا مملوكا أعتقه وقد وقفه، نقول عليه أن يأتي بالبديل عنه حتى يمضي العتق من جهة، وفي الوقت نفسه ما نضيع الفرصة وحق الموقوف عليهم، إذا استطعنا أن نجمع بين الأمرين ونتمشى مع الأصول في قصة من أعتق شركا له في عابد، هذا أولى من أن نقول أنه لا يعتق، والله أعلم. نعم. فصل. ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا ولو لم يجب اتباع شروطه لم يكن في اشتراطه فائدة، ولأن الزبير رضي الله عنه وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. هذا الأثر صحيح. الآن بدأ في كيف يصرف الوقف. قال يرجع إلى شرط الواقف. أقول لكم ما قلت قبل قليل، العلماء والفقهاء يكررون شرط الواقف كنص الشارع، ومرة أخرى هذا الكلام فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله، لأن المؤلف سيذكره من النص، وأفضل أتركه إلى أن يأتي بعد قليل. لكن يقول نعم، أنه إذا الإنسان وقف بيتا أو مالا فإننا ننظر كالوصية. ماذا قال؟ إن كان حدد شروطا فإن لابد الالتزام بها، كما حدث من عمر رضي الله تعالى عنه، وإلا لا قيمة لتحديده. ما فائدة أن يقول مثلا هذا الوقت للفقراء ثم نذهب ونصرفه لطلاب تحفيظ القرآن، وإن كان العلماء لهم تفصيل فيه. فالصحيح أنه يلتزم بشرط الواقف ما لم يكن محرما، ما لم يكن محرما، والله أعلم. نعم. فإن جهل عمل بالعادة. طبعا هنا بس نص يقول ولأن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة. المردودة هي المرأة التي تطلق أو يموت زوجها أو يفسخ نكاحها، تسمى المردودة. فهي أيضا مثل يقول واحد والله أنا أقف على بنات التي يطلقنا أو تموت عنهن، يعني ليس لها ولي. نعم، يموت عنها زوجها أو ينفسخ نكاحها بأي سبب من الأسباب، يعني تصبح بلا زوج، تصبح بلا زوج، فكذلك يمضي هذا والله أعلم. يعني مثلا عندنا نظام الآن في بعض الأنظمة أن المرأة التي في أثناء بعد وفاة والدها الفتاة فإنها يصرف عليها ما لم تتزوج، إذا تزوجت لا يصرف عليها فينقطع. لو طلقت أو مات زوجها قد يرجع مرة أخرى ما يصرف عليها من راتبه، وهذا نظام فيه من هذا الجانب شيء من العدل لهؤلاء والله أعلم. فإن نعم. جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف، لأن العادة المستمرة والعرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، قاله الشيخ تقي الدين. هذا الآن يقول طيب ما كتب المؤلف شيء، ما كتب الواقف شيء، جئنا ونعرف أنه قال هذا البيت لأولاده وقف بس انتهى، ماذا نعمل؟ المؤلف يقول يعمل فيه بالعادة الجارية، فإن لم تكن فبالعرف. طيب ما هي العادة الجارية وما هو العرف؟ الأصوليين، بعض الأصوليين يقول العادة والعرف سواء. نعم، وهم الأكثر، أكثر الأصوليين على أن العادة والعرف سواء، فما كان عادة، ولذلك يقولون في القواعد الكبرى من قواعد الأصولية والقواعد الشرعية العادة محكمة، وهذا معروف عند القضاة وغيرهم، العادة محكمة، هذه من القواعد الكبرى وتضبط مسائل كثيرة مرارا قلنا التي يرجع فيها حتى لبعض الأحكام الشرعية مثل السفر، لأنه لم يحدد في السفر بدقة فنقول يرجع فيه للعرف. لكن هناك قول آخر، قالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا قيل العادة أو العرف فمعناهما واحد، لكن إذا مثل هذا الكلام اللي قاله المؤلف قال بالعادة الجارية فإن لم تكن فبالعرف، لاحظوا رتب معناه يقدم العادة على العرف. ما هي العادة؟ قالوا العادة هو أن تكون من الواحد أو الجماعة. مثل واحد له عادة، أهله يعرفون هذه عادته، الناس يعرفون أن هذه عادته، أو أسرته معروفة بهذا الأمر، أو قبيلته. مثلا الآن يكون هناك أعراف في الزواج في المهر، يكون لقبيلة دون قبيلة، فتجد بلد واحد في ثلاث قبائل كل قبيلة لها عرف في الزواج وفي المهر. قالوا هذه تسمى عادة ما تسمى عرف في هذه الحالة، لأنها تخص قوما دون آخرين في بلد معين. هذا على بعض الأقوال، ولا تفاصيل عادة والعرف طويل. طيب إذا ما هو يكون العرف؟ قالوا العرف هو ما يكون عليه أهل البلد أو جمهورهم. يكون هناك مثلا نقول تجد لأهل الرياض عرف معين، أو لأهل نجد عرف معين، ولأهل عسير عرف معين، هذا يسمى عرف. والعرف طبعا له ضوابط ذكرها العلماء حتى يكون يعتبر عرفا، ليس هذا مكان التفصيل. بعض وصل إلى 6 من ضوابطها، الاستمرار والمعرفة والاشتهار وغير ذلك، كلها من ضوابط العرف حتى يصبح عرفا وليس تصرفا أحاديا. إذن المؤلف هنا فرق بين العادة والعرف، ففي هذه الحالة نقول على التفريق، وقد قال به بعض الأصوليين أن العادة ما كان عادة لفرد أو لأسرة أو لجماعة أو لهيئة معينة، والعرف ما كان لأهل البلد أو لغالب أهل البلد أو أهل المنطقة، هذا يسمى هو العرف وهو المشتهر بين الناس وهو المعروف الآن، والله أعلم. هذا على القول على التفريق. نعم. فالمؤلف يقول هنا إذن إذا جهل أو ما كتب شيء نرجع للعادة. طيب ما وجدنا عادة له تدل على ما أراد. قال العلماء مثلا من العادة أنه معروف هذا الشخص أنه كان في حياته ينفق على نوعية من الفقراء أو على نوعية من الدعاة أو على نوع من طلاب العلم، قال هذه عادة له فإننا ما نحتاج إلى العرف فنمضيها. طيب ما وجدنا شيء لم يكن له شيء من ذلك، قال ننتقل للعرف وهو عرف أهل البلد بالتعريف المصطلح عليه والله أعلم. وغالبا يرجع للقضاة في مثل هذه المسائل الدقيقة، لكن نحن نبين هنا، وإلا فالقضاة هم الذين يبينون هذه المسائل والله أعلم. نعم. فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف فالتساوي بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضيل. واضح. نعم. الآن كلام ما يحتاج تعليق لأنه واضح تماما، ولكن لا أريد أن أشغلكم في التعليقات التي فيها تكرار. يقول خلاص فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين، قال للفقراء خلاص من ينطبق عليه وصف الفقراء. نعم. ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. هذا سيأتي أيضا إن شاء الله في فصل مستقل فيما يتعلق بالأولاد وغيرهم والفرق بين البنين والبنات إلى آخره. نعم. أو الاشتراك كأن يقف على أولاده وأولادهم. نعم، أحيانا يكون بالتساوي وأحيانا يكون بالاشتراك، هذا اللي أراد يفرق المؤلف. نعم. أو وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة. نعم. هذه كلها من النقاط اللي قلنا على شرط الواقف. تفضل تفضل. ونص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، قاله الشيخ تقي الدين. هذه مسألة نص الواقف كنص الشارع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما عندكم كما قال الشيخ، في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. نعم، وجوب العمل يعني أنه يحرم ويأثم، هذا ما نأثم إلا ما كان شرعا، لكن قالوا في وجوب العمل به والالتزام به. ولذلك فشيخ الإسلام قال لا يجوز أن نجعل نصوص الواقف كنصوص الشرع من كل أوجه، هذا لا يجوز، وهذا تحريف في دين الله وتشريع بما لم يشرعه الله ورسوله. بل قال ابن القيم أن هذا الكلام لا يصح، لكن إن أحسن الظن في القائل لأنه تكرر فإننا يجب أن نحمله محامل معينة بشرط ألا يخالف شرعا ويكون من باب المعاملة والقسم. وقال بكلام يرجع إليه من أراد أن نرجع إليه في كتب القيم يجده، ويجد في حاشية الروض في الجزء الخامس 548 كلام ابن القيم رحمهم الله جميعا قوي جدا في تفسير هذا النص. فإذا لما نقول ونص الواقف كنص الشارع فيه نظر. حتى الآن بعض الأنظمة، بعض الناس يعطي الأنظمة قدسية ومكانة كنصوص الشرع، بل نقل لأحد الأخوة أنه سمع شخصا في مسجد في منطقة من المناطق يقول الوجوء تجب الأنظمة الالتزام بها أكثر مما يجب الشرع نصوص الشرع. قيل له كيف؟ قال نصوص الشرع قد تكون محتملة بينما الأنظمة صريحة وواضحة أي قطعية الدلالة، بينما نصوص الشرع قد تكون ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة. انظروا كيف وصل الأمر مع كل أسف، فقدموا نصوص البشر كبعض الأنظمة على نصوص الشارع. الآن شيخ الإسلام هنا وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله يقولون لا يجوز إطلاقه. كيف تكون، كيف يكون نصوص الناس أو شرط الواقف كنصوص الشرع إلا من وجه، وهذا اللي طبعا أراده الفقهاء. الفقهاء عندما قالوا هذه العبارة ونص الواقف كنص الشارع كما قال ابن القيم نحسن ظن فيهم رحمهم الله، فهم يقصدون فيها من باب تصريفها وتصريف الوقف والعمل بالوقف لا من باب التساوي من كل جهة. نعم. وهذا موجود في الشرع، وفيه مثل نوري كمشكاة فيها مصباح في زجاجة. قال هل ترون، ترون لما سألوا عن رؤية الله جل وعلا، نعم قالتم ترون القمر في ليلة البدر هل تضامون في رؤيته؟ قال العلماء شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، لأنه لا يمكن أن يشبه الله جل وعلا بالقمر ولا يشبه القمر بالله جل وعلا، لكن يقول كما أنكم ترون القمر في ليلة الخامسة عشرة واضحا تماما ولا أحد يتزاحم الناس، هل الناس الآن إذا أرادوا أن يشاهدوا القمر يتزاحمون؟ إطلاقا. فقال كذلك يوم القيامة وإن كان كل أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم ومن يرون ربهم جل وعلا لا يتزاحمون لا يضامون في رؤيته جل وعلا. فأخذ العلماء قاعدة جميلة قاعدة عقدية شبه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. نعم مثلا نوري كمشكاة في مصباح لا يمكن، لكن قصد به إنام نوع الرؤية لا النور بالنور لا يمكن أن يكون متطابق من كل الوجوه. وهذا معروف أيها الأخوة في اللغة العربية واللغة واسعة. ولذلك أنبه هنا ألا نخطئ جملة أو عبارة خاصة إذا جاءت عمن يعرف من السلف والفقهاء والعلماء قبل أن نعرف بمدلولاتها، لأن الناس قد يستعجلون في فهم تفسير عبارة يكون لها وجه من الشرع أو وجه من اللغة ويستعجلون ويحملون على أسوأ المحامل. هناك أناس يحملون أقوال بعض الناس على محامل خسرة. مثلا المناهي اللفظية الآن ألف فيها من ألف ورحم الله من ألف فيها، فقد نفعوا في ذلك نفعا عظيما، لكن يلحظ على بعضهم حقيقة التشدد في بعض العبارات وتبدعة من قالها وقد يكون لها وجه. نعم أذكر أن كنا في مجلس يوم من الأيام ومعنا سماحة الشيخ، نعم أو لن أذكر هذا الشيخ اللي معنا، لكن كان معنا أحد المشايخ أو طلاب العلم، وكان المدعو أحد كبار طلاب العلم أو بعض طلاب العلم بل عدد من طلاب العلم. فالمضيف عامي كان فلان أنا كنت حاضر المجلس كله بركة، هذا معروف عند العوام، فلان كله بركة لسبب جمعكم. فقام واحد من الأخوان جزاه الله خير طالب علم ومعروف ومشهور له بالعلم، لكن فوجئت في موقفه وقال له ما بكله بركة، عنده أخطاء عنده سيئات يدخل دورة المياه، شلون تقول كله بركة؟ طبعا مسكين العامي تأثر كثيرا وتغير وجهه. أنا حقيقة قلت لا الحقيقة كلام الرجل خاص، يقصد من وجه أو يقصد الدعاء، نسأل الله أن يجعل هذا الرجل مباركا. وبدأت أفصل وخففت الحقيقة عن الكلام الذي قاله، والمضيف فرح بتعقيبي عليه. لقيت شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، فقلت يا شيخ هذا الذي حصل، قال كلامك صحيح، قبل كل بركة لا يقصد بها من كل، تدمر كل شيء بأمر ربها، لأنها ما دمرت كل شيء، نعم أوتيت من كل شيء، هل فعلا أوتيت من كل شيء؟ هي ما أوتيت من كل شيء، فلا يعني عندما يقول تدمر كل شيء أن دمرها الجبال والبر والبحر، فلما تقول فلان كل بركة يعني أنه فيه بركة أو يعرف بالبركة أو أن تغلب عليه البركة. فتخطئة الناس الحقيقة هكذا باسم المحافظة على العقيدة لا ينبغي الحقيقة. فبعض العبارات التي ترد في كلام الناس، نعم مثل ما يقال في المثواه الأخير، هذه جملة نعم انتقل إلى المثوى الأخير فيها تفصيل، إن قصد المثوى الأخير في الدنيا فصحيح القبر المثوى الأخير في الدنيا، نعم، لكن إن قصد المثوى الأخير بإطلاق فلا، فالآخر هي المثوى الأخير. فما نأتي مباشرة ونخطط، صحيح نقول الأولى أننا ما نأتي لهذه المجملات أن نبتعد عنها حتى لا نقع في الإشكال، أما سرعة تخطئة الناس قبل التفصيل وقبل المعرفة وقبل مراد المكلم والمتكلم. ولذلك شيخ الإسلام من فقه وعلم لما جاء لبعض الصفات وصف الله بالقديم أو وصف بغير ذلك بدأ يفصل فيها تفصيل جميل جدا، ما خطأ مباشرة وقال صحيح الأولى أن تتحاشى العبارات التي لم ترد والتي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ننظر ماذا أراد المؤلف، نعم، ولما جاء عند تعريف الصوفية ننظر من هو الصوفية، إن قصد بها من اشتهروا بالتصوف كإبراهيم بن أدهم وغيرهم، هؤلاء لا ينطبق عليهم ذم الصوفية التي يطلق بعض الناس. فالتفصيل الإجمالي الحقيقة في بعض العبارات يجعلنا نحتاط مثل هذه العبارة. فعندما يقول الفقهاء ونص الواقف كنص الشارع، نعم نقول قصدوا من وجه في الالتزام من ناحية ما أراد الواقع، لا قصد التساوي من كل الوجوه، وهذا ما فصل فيه هؤلاء كما قلت شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله جميعا. نعم يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي. نعم ولذلك نقول من الإخلال بالمقصود الشرعي إذا كان ظلما أو إعانة على محرم، إذا كان ظلما نعم أو كان محرما أو إعانة على محرم فلا يلتزم به ولا كرامة. نعم فصل ابن القيم وذكر أن شروط أن الوقف يكون على 4 أنواع، ليس منها الصحيح إلا نوع واحد وثلاث أنواع باطلة. نعم فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه. نعم وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه. نعم لو قال مثل هذه المقبرة لعائلتي أو غير ذلك قال العلماء لا حرج في ذلك، أو لطلاب العلم لا حرج في ذلك. للمصلين بها فلا تختص بهم ولغيره فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم. لا اصلا ما يمكن نضع لوحة نقول إذا ما كنت من العائلة الفلانية هم من الصنف لا تدخل المسجد، هذا ما يمكن. المقبرة يمكن تقفل ويصير فيه الواقف يدخل أناس ويمنع أناس، موجود الآن مقابر في هذا النوع تسمى مقبرة العائلة. أما المسجد يقول واحد والله ترى وقفت هذا المسجد لعائلتي أو لحفاظ القرآن أو لغير، ما يجوز هذا. قال هذا لا يبطل لأنه ما يصلح ولا يتم ولا يمكن. نعم. للمصلين بها فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم، ولو وقع فهو أفضل لأن الجماعة تراد له، ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. قال الشيخ إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات. هذه مسألة أخرى، يعني هل لو كان العلماء قالوا لو أنه حدد جهة هل يجوز نصرفها لما هو أفضل؟ فقال العلماء لا يجوز كما بعض العلماء، والبعض الآخر قالوا يجوز ما دام صفة، مثلا قال هذه فقط للعزاب، يقول لا المتأهل أولى. لكن قالوا لو بشرط، وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، قال نعم يجوز الانتقال من المفضول للفاضل إلا إذا كان معينا، قال لفلان وفلان وفلان، ما يقال فلان أفضل منهم. إذا قال الفقراء ما نقول ننقلها لتحفيظ القرآن، نعم لا تبقى إذا كان معينا. أما إذا كانت غير معينة إنما عموم، فالصحيح هذا رأي الشيخ محمد أنه يجوز أن ينتقل من المفضول للفاضل، والله أعلم. وكلام كما قلت فيه خلاف، لكن ما أردت أن أطيل فيه وأستغل ما بقي من الوقت حدود ربع ساعة في بعض الوقفات وأسئلتكم. الله التوفيق والإعانة والسداد.